أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا في البحث السابق من بيان نظرية العلامة الطباطبائي قدس سره الشريف في مسألة اتحاد العلم والعالم والعلوم. قلنا بأن هذا الفصل يستحق الوقوف عنده ولو قليلا لمعرفة النتائج المترتبة على هذه النظرية التي اختص بها السيد العلامة قدس سره الشريف. إذا يمكن مولانا هذه حاشيتكم، المطلب الأول الذي اتضح لنا هو أن ما ذكره الشيخ مصباح حفظه الله تعالى ما هو المراد منه. قال: فقد أجاب عنه بأن مرادنا بالاتحاد ليس هو فيرورة العالم والمعلوم وجودا واحدا شخصيا ذا مرتبة واحدة، وإنما يشمل اتحاد الوجود الرابط بالمستقل، فالعلة تتحد بالمعلول الذي هو عين الربط بها اتحاد الحقيقة بالرقيقة. هذه العبارة صحيحة من وجه وغير صحيحة من وجه آخر. فإن كان مراده من العلة تمام وجود العلة فهو غير تام، وإن كان مراده من العلة هو شأن من شؤون العلة، حيثية من حيثيات العلة، فإنه الكلام تام. طبعا هذه أن العلة لها شؤون لها حيثيات، هذه من الأمور الواضحة في الحكمة المتعالية، ولكن عندما نقول حيثيات شؤون ليس ذلك بنحو التركب والجزئية، وإنما هو على نحو البساطة كما أشرنا في قاعدة بسيط الحقيقة. الإخوة يتذكرون نحن في بحث لا أتذكر موضعه الآن، قلنا لماذا نحن عندما نأتي إلى واجب الوجود سبحانه وتعالى ننتزع منه مفاهيم متعددة، مع أنه هو موجود واحد حقيقة بسيط من كل جهة، لماذا ننتزع منه مفاهيم متعددة؟ بلي مفاهيم متعددة، ليش ما ننتزع مفهوم واحد؟ لماذا ننتزع منه موجود حي عالم قادر سميع بصير مريد، مع أن هذه المفاهيم جميعا موجودة بوجود واحد حقيقة في الخارج، أو موجودة بوجودات متعددة بوجود واحد؟ لماذا تنتزع أنت مفاهيم متعددة؟ لأن العقل قاصر على أن يفهم هذه الحقيقة على ما هي عليه، فيأتي ويجزئها حتى يستطيع أن يستوعبها. إذن عندما نعبر حيثيات العقل، عندما نعبر حيثيات الوجود، عندما نعبر هذه التعبيرات، لا يخطر على ذهنكم بأن العلة صارت مركبة، لا، العلة لا تركيب فيها. فلهذا تجدون أن تعبيره التعبير الشيخ مصباح حفظه الله تعالى عند عبارة دقيقة جدا، قال ويمكن أن يناقش فيه، يعني فيما قاله السيد العلامة في مسألة علم أحد المعلولين بالمعلول الآخر، بأن علم كل واحد من المعلولين بالعلة يتعلق بالحيثية التي صدر عنها وجود المعلول، وإن كانت جميع الحيثيات موجودة في ذات العلة على نحو البساطة. هذه عندما نقول حيثيات، عندما نقول مراتب، لا يتبادر إلى ذهنك أنه بنحو التركب، بنحو الجزئيات، بنحو التعدد، وإنما هذا من قبيل المثال الذي ضربناه لكم. قلنا بأنه نحن نأتي إلى الزمان نقول هذا ليل، هذا نهار، هذا إلى غير ذلك. هذا عندما نقسمه إلى أجزاء ليل نهار، يعني الوجود متعدد، يعني الوجود واحد، الوجود واحد حقيقة، ولكنه أنت لا تستطيع أن تستوعبه كاملا، فتقول هذا ليل، هذا نهار، هذا إلى غير ذلك. طبعا المثال يقرب من جهة يبعد من ألف جهة، فالجهات التبعيد احنا لا نريدها. هذه النقطة احفظوها جيدا، لا يتبادر إلى ذهنكم عندما نقول أن حيثية من العلة تقوم وجود هذا المعلول. إذن العلة ماذا؟ مركبة من حيثيات متعددة. لا، العلة على نعت البساطة، ولكن العقل عندما يأتي يجد بأن هذا الوجود هم ينتزع منه علم، ينتزع منه قدرة، ينتزع منه إرادة، و إلى آخره. بالي، وإلا هو موجودة في ذات العلة على نعت البساطة. لا أبدا أبدا، هذه الحق، هذه الأمور من نقول اعتبار العقل، لا يروح ذهنك إلى أنه اعتبار أنياب الأغوال، لا، اعتبار حقيقي له منشأ انتزاع، ولكن هذا منشأ انتزاع لابد أن يكون له انفصال عن شيء آخر. ما يشترط أن يكون بنحو التركيب، له منشأ انتزاع، يعني هذه الحيثية حيثية واقعية، حيثية حقيقية، لأنها حيثية اعتبارية اعتبرها العقل. إذن هذا الكلام من الشيخ مصباح أنه اتحاد الحقيقة بالرقيقة لابد أن يفهم على واقعه، مراد من الرقيقة يعني المعلول بما هو وجود الرابط، مراد من الحقيقة هي تلك الحيثية التي قومت وجود المعلول. حتى هذه الحيثية التي قومت وجود المعلول إما حيثية 99% ماذا؟ من العلم، وإما حيثية 1% من العلم، بعد لا فقط. إما حيثية 99% من العلم، وإما حيثية 1 من العلم. ونحن عندما نأتي حتى هذا البحث في الصادر الأول، خلنا إذن هذه النقطة اتضحت. النقطة الثانية التي لا بد أن نقولها أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، طبعا ذات الإشكال على معلولي علة واحدة بعد معلولي علم أحد المعلولين بالمعلول الآخر، اتضح بأنه هذا ليس علم المعلول بالعلة، وإنما علم العلة بنفسها، فلا يوجد إشكال من تلك الجهة. المطلب الآخر الذي لا بد أن يشار إليه هذه الجملة التي توجد في كلماتهم. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثالث من الأسفار صفحة 314 هناك يقول: وأن المعلول مرتبة دانية لوجود العلة، وأن العلة مرتبة عالية لوجود المعلول. ما المراد من العلة بعد هنا؟ العلة بتمام حقيقتها أو العلة بالحيثية التي تقوم وجود المعلول؟ الحيثية التي تقوم وجود المعلوم. يعني أن العلة أن المعلول مرتبة دانية لوجود العلة، يعني للعلة التي هي مقومة، الحيثية المقومة لوجود المعلول، يعني المعلول مهما بلغ مساو للرتبة العلة هي غير مساو غير مساو، وإلا لو كان مساويا لرتبة علته لما كان ذاك علة وهذا معلول، بل كان علتان أحداهما وجودان أحدهما في عرض الآخر. إذا لا بد ماذا؟ أن يوجد فيه جهة نقص حتى يمكن أن يكون معلولا، وإلا إذا لم تكن فيه جهة نقص خب لا معنى لأن يكون هذا معلول وذاك ماذا؟ علة. فإذا كان فيه جهة نقص إذا تمام العلة مقومة له حيثية من العلة مقومة، فهذه الحيثية قد تزداد سعة وقد تضيق بحسب ماذا؟ بحسب قابلية المعلوم. بعد والفيض منه دائم متصل، أن العجز والإشكال ليس في إفاضة الفاعل لأنه جواد كريم وعدله يقتضي أن يعطي لكل مستعد ما هو مستعد له، فإذا كان هذا مستعد لأن يعطيه ما يمكن أن يعطى يعطيه. فلهذا نحن عندما نأتي إلى الصادر الأول نقول هو فوق كل ما هو ممكن، كل ما هو ممكن من هذه الممكنات وفوقها، يعني وهل توجد درجة، التفتوا جيدا، وهل توجد درجة فوقها هو لم يحصل عليها؟ لا، في عالم ماذا؟ في عالم الإمكان، في عالم الفقر، في عالم الحاجة، هل توجد درجة فوق هذه الدرجة وهو لم يحصل عليها؟ لا، ولكنه احفظ المرتبة في عالم ماذا؟ في عالم المعدولية، في عالم الفقر، في عالم الحاجة، في عالم الإمكان. بعد ما شئت أعبر أحسنتم، أعلى ما يمكن ولكن مع حفظ أنه ماذا؟ أنه معلول. فإذا هذا كان بعد يستحيل أن يعطى كل ما هو للعلة، لماذا؟ لأنه إذا حصل على كل ما هو للعلة بعد لا يكون معلولا وعلة، وإنما يكون وجودا في عرض وجود. واضح هذا المطلب؟ إذن عندما يقول وأن المعلول مرتبة دانية لوجود العلة، وأن العلة مرتبة عالية لوجود المعلول، بعد لا يتصور يعني أن الصادر الأول لو صعد يكون هو العلة، وأن العلة لو نزلت تكون هي ماذا؟ لا مهكذا بعد، وإنما الحيثية المقومة يعني حقيقة المعلول هذه لو نزلت تكون ماذا؟ معلول، لو صعدت تكون حقيقة، ولكن تلك الحيثية التي قومت وجود المعلول التي لا يمكن أن تكون مساوية لوجود العلة. ذاتي بعد لا ذات ذاتها ذات نقص ذات نقص ذات هسيأتي هذا النقص ما هو منشأه اللي بحثن في الصادر الأول هسه يأتي. إذا اتضح هذا أيضا المراد من هذه العبارة. أما ضابط الذي ذكره السيد العلامة رحمة الله تعالى، السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الضابط الذي ذكره لنظرية الاتحاد في الجزء الثالث صفحة 319 في الحاشية رقم 2 يقول: قد عرفت بما قررنا عليه البرهان أن المعقول بالذات لعاقله، وحصول الصورة المنطبعة في المادة، وكذا حصول الأعراض لموضوعاتها الجوهرية. وبالجملة عنوان عام، حصول كل وجود ناعت لمنعوته، كل وجود لغيره. هسه كان وجود عرضي، كانت صورة جوهرية للمادة، كان المعلوم كانت العلة للمعلول، كان المعلول للعلة، كل منعوت، حصول كل وجود ناعت لمنعوته. ناعت يعني صفة، ومنعوت يعني ماذا؟ الموصوف. هذا جميعا من باب واحد، اكتفت جيدا. هسه بعد سيتضح لكم ما معنى ان العرض من شؤون وجود الجوهر. سيقول هذه جميعا من باب واحد. ما هو ذلك الباب؟ يقول هذا، وان هذا السنخ من الوجود، يعني وجود الناعت للمنعوت، وان هذا السنخ من الوجود يقتضي اتحاد الناعت والمنعوت. سيدنا، ما معنى أنه يقتضي اتحاد الناعت والمنعوت؟ يعني يكون الشخصان شخصا واحدا بحسب الوجود. ما معنى اتحاد؟ قال بحيث لا يخرج المنعوت الذي له الوجود الناعت، لا يخرج عن مراتب الوجود الناعت. حتى سواء كان الناعت والمنعوت شيئا واحدا في مرتبة واحدة كعلم الإنسان بنفسه ومعقولية العقل لذاته، هذا الناعت والمنعوت شيئان أو شيء واحد، في مرتبة واحدة أو في مرتبته، في مرتبة واحدة. التفتوا جيدا، هذه وين؟ في علم الشيء بنفسه. أما أو بكون المنعوت واقعا، المنعوت يعني ماذا؟ يعني العالم، يعني الموصوف. أو بكون المنعوت واقعا في مرتبة من مراتب وجود الناعت. تبين أنه بعض الوجودات لها ماذا؟ مراتب، والمنعوت وهو العالم يشغل ماذا؟ يشغل مرتبة من مراتب ذلك الوجود. هذا في علم العلة بمعلولها هو واضح، يعني أن العلة لها ماذا؟ مراتب وجودية، حيثيات وجودية، والعالم هو العلة، والمعلوم هو ماذا؟ هو المعلوم. فعالم هو العلة، معلوم هو ماذا؟ مرتبة من مراتب وجود العلة. وبالعكس أيضا كذلك، وهو أن المنعوت يعني منه؟ يعني المعلول، هو مرتبة من مراتب وجود العلة، وعلته تكون معلومة له أيضا. يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى أن العلم لا يخرج عن حيطة دائرة وجود العالم. المعلوم لا يمكن أن يخرج من دائرة حيطة وجود العالم. المعلوم لابد يكون في دائرة وجوده، لا يمكن أن يخرج عنه. فلهذا التفتوا للعبارة، قال إما في مرتبة واحدة، أو يكون المنعوت واقعا في مرتبة من مراتب وجود الناعت، كعلم المعلول بذات علته، وعلم العلة بذات معلولها، ولا علم خارجا من هذه الأقسام الثلاثة. أصلا علم آخر ما عندنا، هذا الثلاثة أصلا، علم الشيء بنفسه، علم العلة بمعلولها، علم المعلول بعلته. بناء على رجوع العلم الحضوري إلى العلم الحضوري، وانحصار العلم الحضوري في الثلاثة. وبالجملة، مقتضى البرهان اتحاد العاقل والمعقول. ما معنى الاتحاد سيدنا؟ يعني أن يكون شخصان شخصا واحدا؟ قال لا، بمعنى عدم خروج العاقل عن وجود المعقول ولو طولا، عدم الخروج عن دائرة وجوده. هذا مو مرادنا جعلهما شيئا واحد. إما في مرتبة واحدة، يعني في علم الشيء بنفسه، وإما ماذا؟ في علم الشيء بمعلوله. هل في مرتبة واحدة أو في مرتبتين؟ في مرتبتين ولو طولان. دون الاتحاد بمعنى كون الوجود المنسوب إلى العاقل في مرتبة الوجود المنسوب إلى المعقول. يعني لا يمكن أن يعقل أن يكون في مرتبة واحدة، كما ذكره يعني الآخون صدر المتألهين قدس سره وبين المعنيين فرق واضح. وعلى هذا الأساس يقول على مبنى يتم علم علة بمعلولها علما حضوريا، وعلم المعلول بعلة علما حضوريا، أما على مبناه فيلزم أن يكون المعلول في رتبة العلة والعلة في رتبة المعلول وكلاهما محال. واضح هذا المطلب إلى هنا إن شاء الله تعالى. المطلب الثالث الذي لا بد أن نشير إليه هو أنه في علم المعلول بعلته بعد يمكن إحاطة وجودية أو لا يمكن؟ محال الإحاطة الوجودية، وهذا أيضا ما يصرح به الرجل الشيخ مصباح حفظه الله تعالى، يقول وعلى هذا الأساس لكن لا تجلى للمعلول إلا ما يرتبط به وجوده، ولهذا لا يحيط المعلول بالعلة علما. هذه همات مطلب مو إلى وإنما ينقل عن المبدأ والمعاد. المبدأ والمعاد صفحة 34 صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، هنا في مسألة في أن كن الواجب تعالى غير علوم للشر، قال كنه الواجب لو كان متعقلا لزما انقلاب حقيقته. لماذا؟ يقول لأنه ما هو وجوده لنفسه لابد أن يكون وجوده لماذا؟ لغيره، وهو محال. يلزم أن يكون الغني ماذا؟ فقير. يعني يكون وجود لغيره قائم ماذا يكون؟ بالغير، وهو محال. بل إيه؟ يا شق الأخفاء لا تأثر باتحادا منقول. المهم إذا أراد أن يكون الواجب معلوما بتمام حقيقته للعالم، حتى هذا العالم فليكن غير متناهي، المهم لابد لكي يكون معلوما بكونه لابد يصير لل، هذا لل يعني يكون ماذا؟ لغيره. هذا فقط صار بمجرد لغيره بعد غني لو فقير. فيلزم أن يكون الغني فقيرا. أسعد يجيك جاهل، فالجاهل يأتي ويقول بأنه بلي الصادر الأول أو حقائقهم عليهم أفضل الصلاة والسلام يعلمون كل شيء، لا فرق بينه وبينه، لا فرق بينك وبينها أو بينها وبينك إلا أنهم عبادك. هذا من دليل. فسأقف أنت ما تقول بأنه جاهل، شنو تقول بعد السلام؟ طبعا مؤقتا ادنى ما يستحق، والا ان كان ملتفتا لما يقول هذا يلزم منه شنو؟ انه انت تقول فيه ما تقول بعد الحكم الشرعي يرجك اليسير اذا ملتفت لما يقول. يقول كنه الواجب لو كان متعقلا لزم انقلاب حقيقته، فان حقيقته الوجود صرف بشرط سلب الموضوع وسائر الأشياء عنه، وهذا بخلاف فلو تصور بكنه لكان موجودا في موضوعين، مع أن حقيقته الموجود لا في موضوعين، فينقلب حقيقته عما كانت عليه. فلهذا قلنا فيما سبق في بحث الكلام قلنا هذا المطلب، أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون آية لغيره. لماذا؟ لأنه بمجرد أن يكون آية لغيره يكون ماذا؟ معنى حاد وجود لغيره، وما سواه فهو آية له. وهذا ما يصرح به القرآن الكريم أنه ماذا؟ أن الموجودات جميعا هي آيات الحق، لأنها عين الفقر والحاجة. فإذا أراد موجود أن يكون آية لابد أن ينزل من مقام الغنى إلى مقام الفقر، وإلا لا يمكن أن يكون غاية. إلى أن يقول: ولقائل أن يقول إن هذا البرهان إنما ينفي كونه تعالى معلوما بكونه لغيره بالعلم الصوري الارتسامي، ولا ينفي كونه معلوما بالمشاهدة الحضوري. فنقول إن المعلومة بالذات أعني ما حضر عند العالم، ما حضر عند العالم، سواء كانت صورة ذهنية أو موجودا عينيا، لا بد وأن يكون بينه وبين العالم علاقة وجودية، وإلا لما كان هذا معلوما لها. هذه العلاقة الوجودية بيّنها علاقة الغنى وعلاقة الحاجة والفقر. لكي يكون هذا المعلوم للعالم لا بد أكون فرض علاقته، وإلا إذا لم تكن هذه العلاقة لا يكون هذا عالم وذاك معلوم. هذه العلاقة علاقة غنى لعلاقة حاجة وارتباط، فقر وحاجة وارتباط. قال: وارتباط عقلي مستلزم لحصوله للعالم، والعلاقة المتصورة بين ذات الممكن وحقيقة الواجب ليست إلا علاقة المعلولية، ولا شك أنها علاقة ضعيفة لا توجب حصولها له. فإن وجود والحاصل أن العلم إنما يتحقق بحصول شيء لشيء إلى آخره، فلا يمكن أن يحصل العلم بحقيقة الواجب بنوع من أنواع العلم بالكون لشيء من الممكنات وهو المراد. هسه هذا مطلب عقلي، المطلب البرهاني. هسه لو فرضنا أنه كانت عندك روايات تقول بأنه يعلمون كنها الواجب، وظيفتك ماذا كانت بعد؟ طبعا وظيفة العالم مو وظيفة الجاهل. وظيفة العالم ماذا؟ أنه يتصرف في هذه الظهور من في هذه الظهورات ويقول بأنه هذا ظني هذا قطعي، نحمل ذلك الظني على هذا القطعي. فما بالك والروايات صرحت بهذا المعنى، مو صرحت بذاك المعنى. الروايات الموجودة في الكافي كما أشرنا إليها بالأمس، وهي أنهم ماذا يعلمون من الاسم الأعظم؟ إن الاسم الأعظم على 73 حرف، أعطينا منه 72، وحرف في علم الله المكنون. وبينا بالأمس هذه عندما لم نعطاه مو أنه كان يمكن أن نحمل فلم يحملنا، لا، بعد شنو؟ قابلية الممكن ليست أكثر من هذا. بعد لا يمكنه، مو أنه كان يمكن ولكنه شاف بأنه هذا الدرهم الأخير لو أعطى بعد يكون مساويا له، لا مو هكذا، مو هذا الحرف الأخير لو أعطيته للصادر الأول بعد لا يبقى فرق بيني وبينه، فلهذا نحتفظ بهذا الذي عندنا في المقدار أخير. ثم هذا يوهم، التفتوا جيدا، هذا يوهم أن الصادر الأول تبين، لأنه من خلال الأرقام التي ضربتها تبين لأنه الصادر الأول لا يقل عنه إلا ماذا؟ إلا بشبر. خلص بعد هو 100، هذا الصادر الأول ما هو؟ 99. مع أن المحققين من علمائنا من حكمائنا ماذا قالوا؟ قالوا فوق ما لا يتنا. بس افترض الصادر الأول ماذا؟ لا يتناها. افترض لا يتناها، قبلنا لا يتناها، فوق ما لا يتناها. خب بما يتناها يلزم أن يكون متناهي، لأنه فوق غير المتناهي بما يتناهي يكون متناهي. فوق ما لا يتناها بما لا يتناها، شدة مدة عدة. هذه العبارة ما جاية في النهاية، إن شاء الله موجودة في المنظومة، نبينها مفصلا. أن الشد أين؟ أن العد أين؟ أن المدة أين؟ فقط بيان الألفاظ. الشدة الوجودية مرجعها إلى الغنى، المدة مرجعها إلى السرمدية الأبدية والأزلية، يعني لا أول ولا آخر زمانية له. العدة يعني من حيث الكمالات، يعني لو نعدد الكمالات الموجودة متناهية وغير متناهية، غير متناهية، وهو فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى شدة يعني غناء، مدة يعني لا قبل ولا بعد له، لا أول ولا آخر زمانية له، يعني سالب بانتفاء الموضوع وسالب بانتفاء المحمول، يعني له زمان لكنه زمان أزلي وسرمدي، لا زمان له. وعدة يعني كمالاته إذا عددناها لا تحصو. واضح؟ فتعالوا معنا إلى الصادر الأول. نحن قلنا أنه لا يتناهى، ولكنه مو لا يتناهى شدة، لا يتناهى عدة ومدة، وإلا من حيث الشدة فهو ثقيل. فقر هنا، فإذا مو لا متناهي في هذا البعد، لأن لا تناهي في الشدة يعني غنى، وهو عند غنى أو ما عند غنى. وهذا معنى قولنا أن لا تناهي مشكك. ها؟ بعد واضح يصير، من بين يصير واضح دكتور؟ بلي؟ لا أبدا، لا من حيث الكمالات لا متناهي، لا له، لا هذاك كمال شدة أكو، هنا شدة ماكو، وإلا من حيث الكمالات بسيط الحقيقة كل مظهر لبسيط الحقيقة كل الأشياء، لا محذورة، ما عندنا مشكلة. من حيث الكمالات بلي لا متناهي، ولكنه كمال آخر أكو، شنو هو؟ إذا مقصودك الشدة الوجودية بلي، إذا مقصود الشدة بلي، لأنه ذاك عنده شدة وجودية غنى، وهذا الموجود ما عنده ماذا؟ شدة وجودية غنى، ما عنده فقر عنده. إلا أنهم عبادك، هو عبادة، العبارة واضحة تكون، لا فرق بينك وبينها عدة مدة، لا فرق، إلا أنهم عبادك، يعني هم عين الفقر وهو عين الغنى. فلهذا نحن مرارا في بحث الكلام في أبحاثنا كنا نقول بأنه في النتيجة أينما نذهب أينما ننزل في النتيجة الصادر الأول كل ما قلنا فيه فلنقل ولم تبلغوا فهو ما لا عين الفقر، فليس له لا تناهي الشدي، وإن كان لا تناهي عدي، وإن كان لا تناهي مدي. خذ وانتنم، هاي مطالب في مكان آخر ما تجدها، انصافا ما تجدها، حتى في كلمات الحكماء، مو أنه أقول ما من تفسيرها، لا أساسا ما كانوا بصدد بياني شنو كان. لهذا أنتم الآن قرأت لكم عبارة السيد العلام أنه وجود المعلول وجود النازل للعلة، والعلة وجود النازل للمعلول. طب أنتم من تجي تقرأ العبارة جناب الظلم، ولانا أنا بعد أدرس بعد خارج أقرأ الأسباب، ومن تجي تقرأ الأسباب بعد هاي النقطة طلعها من هالعبارة، لو ما طلعها من العبارة لما تطلع هي، لأنه هو مو بصدد بيان هذه النقطة. فلو تسأل السيد العلامة تقول له سيدنا يعني بأنه العلة بتمام وجودها تنزل، يقول لا محال تنزل، لأنه لو نزلت يعني صار تجافي، لابد أن يكون لها من الفرق الوجودي ما لا يوجد ماذا في المحل. واضح صار هذا المطلب؟ إذا أكو سؤال هنا الإخوة خلي يسألك. يا حقيقة، يا حقيقة، أول هاي الحقيقة 50 معنى صار ذكرنا إلى حقيقة، شنو حقيقة؟ يعني حقيقة الوجود الله، لا مو رقيقة تلك، لا حقيقة هذه الرقيقة، حقيقة قيد، ها فلسفة قيد، قل حقيقة هذه الرقيقة، نعم هذا المعلول رقيقة تلك الحقيقة، بلي وهي بينت ديك الرتبة، وهي أنه لا تناهي شدي، ولكن هنا ماذا أكو لا تناهي شدي؟ لا يوجد، وهو أنه سبق العدم وجوده، هذا موجود في غيره هذا الكمال، ها لا، وخذ إلى آخره. هذا أنا بودي الإخوة، هذا مفاتيح الجنان، إذا الإخوة يجيبون نعم الآن في دعاء العديلة. هذه المضامين كاملا مبينة، كاملا مبينة. إذا الواحد من الأخوة مولانا يمكن يجيب لنا، يروح هنا يجد لنا، شوفوا إذا يجد لنا هنا أو من فوق موجود. المهم لأنه المضامين كاملا واضحة في هذا المطلب. أنا ما أريد أستدل بدعاء العديلة حتى واحد يقول لي سيدنا أنت أجل من أن تستدل بالأدعية الضعيفة في السند. لا لا، ليس استدلالي بدعاء العديلة، ولكنه هذه مؤيدات أنه ما هو المراد مما نقول. المهم ياهي بارب الأحسن إيه، لكنه مو الرتبة التي هي للعلة، بما هي وجود قائم بتلك المرتبة. ها بما هي وجود، يعني احنا في عالم الوجود مو فقط عندنا حقيقة ومراتب الحقيقة، لا لا لا، عندنا حقيقة ومراتبها ورقائق تلك المراتب. انا دا اعبر حقيقة، وهذه الحقيقة لها مراتب، وتلك المراتب لها رقائق، يعني هذه حقائق هي، فش يصير هذه رقائق لها. اذا مو فقط دار الوجود الحق وشؤونه فقط، لا لا لا، الحق وشؤونه وماذا؟ ورقائق تلك الشؤون، يعني المعلولات التي هي الوجود الرابط. ولكن الوجود الرابط بماذا؟ الوجود الرابط به، لا الوجود الرابط بشؤونه. ها حتى يتضح شوي شوي المطلب، بيتضح شوي شوي بتعبير الأغيون، شوي شوي شوي شوي لابد يتضح المطلب. إذن المقوم لعالم الإمكان هو الحق، لا هو شأن من شؤون الحق، شأن. وهذا هو الذي يقول عنه القرآن: أينما تولوا فثم وجه الله. المقوم هو من؟ المقوم هو الوجه، والوجه هو الله. قلنا الوجه هو الله، من حقك أن تقول لا، ومن حقك أن تقول نعم. تقول لا لأن الله فوق الوجه، وتقول نعم لأن الوجه متقوم ماذا؟ بمرتبة من مراتبه سبحانه وتعالى. هو الله بوجه. فلهذا عندما يأتي الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه في أول المنظومة، في أول المنظومة بعد بسم الله الرحمن الرحيم، بعد كل شيء ما عارفين من الفلسفة، كل شيء ما عارفه، يقول: والعقل الأول أو العقل الكلي كفصل محصل لعالم الإمكان. يعني هذا العالم مادة، صار صورته من؟ صادر الأول. هسه هذا اللي احنا نقول المنظومة ما يمكن قراءتها لهالسبب. هسه بينك وبين الله انت هذا شلون تطيل الطالب في أول بحث المنظومة؟ لما يمكن أبدا فقط تشرح للعبارات أو تتكلم مع نفسك أنت. أنت بعد مو تتكلم للطلبة، وإنما تتكلم مع نفسك توضح المطلب. وإن هالقد مباني تحتاج إلى جلط مباني فلسفية حتى تستطيع أن تبين هذه الحقيقة. ولكنه هو قدس سره في أول بحث المنظومة مبين هذا المطلب. وجدت لنا مولانا قبلها هذا الدعاء مولانا من الأدعية العجيبة الإخوة. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا ما أقدر أقرأ كله. يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو، إلى أن يقول: أنا العبد الضعيف المذنب العاصي المحتاج الحقير. هذا هم ماتينا بعد يتضح لمن يعرف حقائق الأمور. هذه هم يقول إذا قلت أقل لما تقول حقير، يقول: والله ما عندي عبارة أقل من هذه، ولو كانت لقلتها. أخر أنت تعلم أن الوجود ما هو، وأن أنا وين موقعي من هذا الوجود. ولكن هذا كما قلت في بحث الكلام، كما قلت هذا عندما يقفون ماذا؟ ويمدون يد الحاجة إلى الغني المطلق، شي يقولون: ضعيف ومذنب وعاصي ومحتاج وحقير بعد ايش بس تقول؟ قول بل في العالم قل ما تشاء. ولكنه عندما يجون الى الوجه الاخر لهم وهو لا يجب وهو انهم وجه الله وانهم واسطة فيض هذا العالم بعد شي يقول انا وهو صحيح لانه هو لولاه ما نزل هذا البيت لولا هذا الإناء الذي يستطيع أن يأخذ هذا الفيض على عظمته وسعته وكان يمكن أن يصل إلى المراتب الأدنى أو لا يمكن. وأنا أنا أنا أنا تهافت؟ لا والله ماكو تهافت لأنه هذه حيثية ذيك حيثية أخرى. أشهد لمنعمي وخالقي ورازقي ومكرمي. التفتوا شوفوا العبارات كيف مرتبة. هذه يستطيع بين مذنب عاصي وكذا. لماذا مذنب عاصي؟ لأنه منعم هو، خالق هو، رازق هو، مكرم هو، كما شهد لذاته وشهد له إلى أن يقول بأنه لا إله إلا هو ذو النعم والإحسان والكرم والامتنان، قادر أزلي، عالم أبدي، حي أحدي، موجود سرمدي، سميع بصير، مريد كاره، مدرك صمدي، يستحق هذه الصفات وهو على ما هو عليه في عز صفاته. التفتوا لها العبارة رجاء. كان قويا قبل وجود القدرة، وكان عليما قبل إيجاد العلم. إذن كل ما عند الصادر الأول فهو مسبوق ماذا؟ مسبوق بالعدم. كان قويا قبل وجود القدرة، مو قبل وجود القدرة الذاتية، ها، بقرينة قبل إيجاد العلم والقوة. وكان عليما قبل إيجاد العلم والعلة. هاي الرواية من أدعية اللي بها كلمة العلة والمعلول، بس اللي يدورون توقيفية الأسماء أكو بها. هذول ما لهم حق يناقشون في السند لأنه مو أصعب سند أمة. لم يزل سلطانا إذ لا مملكة ولا مال، ولم يزل سبحانا على جميع الأحوال، وجوده قبل القبل، وجوده قبل القبل في أزل الآزال، وبقاؤه بعد البعد من غير انتقال ولا زوال، غني في الأول والآخر، مستغن في الباطن والظاهر. طب هذا الصادر الأول مستغن في الباطن والظاهر؟ لو مو مستغن في الباطن والظاهر، لا، لأنه في باطنه محتاج. هسه عندما ينتقل إلى الوجه الآخر شو يصير؟ يصير غني، خليكن غني، ولكن في باطنه هو ماذا؟ عين الحاجة. لا جور في قضيته، ولا ميل في مشيته، ولا ظلم في تقديره. تبين اللي يفسر معنى الظلم شنو هو؟ لابد يرجع إلى التقدير، أن ما قدره ظلم أو ليس بظلم. فتبعد هذا خارج عن محل كلامي. خب هذا من المطلب الآخر. أدنى بقي مطلب آخر في هاي الإشارات. شوف أدنى وقت نقول هاي ولا مالي ظاهرا بعد فد مطلب مهم ما أقول. فقط أنا الخمس دقائق الباقية أذكر بعض النتائج التي يمكن أخذها بنحو الإجمال بسرعة. النتيجة الأولى أنه بناء على الاتحاد فإن العالم يصعد بعلمه في مراتب الوجود. إذن اقرأ وارقأ، يعني كلما تعلمت علما صعدت ماذا؟ مرتبة، ولكن بشرط أن يبقى هذا العلم. يعني من حالة من الحالة يكون كيف، ومن الكيف يكون ملكة، ومن الملكة يكون فوق الملكة الراسخة، ثم يكون تحقق. وبعبارة القرآن الكريم، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، مو من عمل الحسنة. أنت قد تعمل الحسنة ولكن لا تجيء بها إلى يوم القيامة، تحرق في وسط الطريق. من جاء بالحسنة يعني يأتي وجنطته مملوءة بالحسنات، أما أنه يعمل الحسنة وبعد أن يحرق الحسنة هذا يوم القيامة وما يحصل شيء. هذا أول. إذن في عملية الاتحاد الموجود ساكن ومتحرك متحرك. أما بناء على أن العلم كيف النفساني عرض زائد على الجوهر، الجوهر ساكن ومتحرك، ساكن في موقعي هذا خلاص، في هذا الموقع الذي وجد من أول وإلى الآخر، هذا موقع الوجودي ولا يتغير. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أو المسألة الأخرى، أن اتحاد العامل والعمل نتيجة هذه النظرية، معناها أن الجزاء هو نفس العمل الذي اتحد به العامل، وهذا يبين لنا معنى الثواب والعقاب يوم القيامة. معنى الثواب والعقاب يوم القيامة ليس كثوابنا وعقابنا، ثوابنا أن تدخل الشخص إلى جنة، تدخله إلى جنة، عقابنا أن تدخله ماذا؟ إلى سجن، إلى نار. ولكن ثواب الله وعقابه هو ماذا؟ مو أن يدخلك، أنت تدخل نفسك، ولكن ضمن النظام الذي وضعه هو، فبمشيئته وقدرته، لأنه خارج عن مشيئته وقدرته. بلي؟ بلي؟ لأنه العمل ليس خارج عن حيطة وجود العامل، العلم ليس خارج عن حيطة وجود العالم، أساسا هو نفس وجوده. حتى لماذا من حقك أنت بحثه بحث أخلاقي، خلوا في وقت آخر. أن الجزاء استقبالي وفعلي، فعلي ومتحقق الآن، لا أنه سيتحقق. نعم، الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا، بل إنما يأكلون في بطونهم نارا. الآية هي دقيقة، كل الآيات كذلك، ولكن لسنا أهل تدبر. وسيصلون سعيرا، التألم سيصلونه، ولكن النار ماذا؟ الآن يأكلون، متى يلتفتون؟ في الاستقبال يلتفتون، مو أنه سيكون في الاستقبال يأكلون نارا. أن الجزاء فعلي ومتحقق الآن، لا أنه سيتحقق، وإنما لا يلتفت إليه للغفلة والانشغال بنشأة المادة وعوارضها. أنه يثبت تجسم الأعمال وهي المستفادة من الآيات والروايات. يترتب على هذا أن الجزاء فعلي، أن الجنة والنار موجودتان بالفعل أو ستوجدان بعد ذلك. ها؟ موجودتان بالفعل، وهذه مسألة كلامية تحقيقها إن شاء الله موكول إلى بعد. ويترتب عليه أن الإنسان إذا مات قامت قيامته. ما معنى أن الإنسان إذا مات قامت قيامته؟ مو يشترط أن يموت بالموت الاختيارمي، فلو مات بالموت الاختياري أيضا، يعني قطع علاقته بهذا العالم، تقوم قيامته أو لا تقوم؟ ها؟ تقوم أو لا تقوم؟ تقوم. فإذا قامت قيامته دخل الجنة والنار. قد يوم القيامة أنت تجد أنه أفواج يدخلون الجنة بغير حساب. أنت تتصور أن هؤلاء بغير حساب؟ لا، هؤلاء حاسبوها قبل أن يحاسبوا، ووزنوها قبل أن يوزنوا، فهم ماذا؟ فهم يدخلون الجنة بغير حساب. فأنت تستطيع الآن، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، بلام التأكيد والنون المشددة في الآخر بعد شكلهم. مو أنا والجنة كمن، أو أهل الجنة كمن رآها وهم فيها منعمون، لا لا، مو كمن رآها، لن يراها حقيقة. هذه كم مرتبة من المراتب، وهو وهم والجنة ماذا؟ كما في كلمة خطبة الإمام أمير المؤمنين خطبة المتقين لعمام، وهم والجنة كمن رآها. هاي مرتبة، هذه مرتبة. تصل أنت يمكنك أن تصل إلى مقام ماذا؟ وهم والجنة كمن رآها، أو رآها حقيقة لترونها عين اليقين. قامت قيامته وهو الموت الاختياري، فقيامته بالفعل جنة أو نار. طبعا أهل المعرفة خب يرون الناس على حقائقهم، يرون أنه هذا يعيش في الجنة لو يعيش ماذا؟ في النار. قد عند ذلك يتضح لك لماذا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رفع يد اليمنى قال لو شئت أن أخبركم من يدخل الجنة إلى قيام الساعة فإنهم في قبضتها. هذا بعد هذا المبنى الفلسفي ما لها، لأنه الآن هم في الجنة. آخر تقول آخر يا ابن رسول الله لعله شفاعة لعله توبة، لا آخر ذنيا موجودة، يقول ها بالفعل ده أرى من هو في الجنة من هو في النار الآن بالفعل. قال فوالموت الاختراني فقيامته هي ظهور الجنة والنار له، لا وجودهما وحدوثهما لا. أما الفصل اللاحق إن شاء الله غدا سندخل فيه، والحمد لله رب العالمين.